الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه وخير رسله وخاتم أنبيائه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. حياكم الله أيها الإخوة والأبناء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يشكر مسعاكم. لا زال الحديث موصولا في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا زالت المسائل التي نتكلم عنها مسائل تتعلق باليوم الآخر. ويتفضل الابن الفاضل الشيخ معاذ وفقه الله تبارك وتعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى. الفتنة التي تكلمنا عنها في اللقاء الماضي هي سؤال القبر، وتحدثت عما يكون بعدها، فإما أن يجيب الإنسان إجابة طيبة فيكون النعيم في القبر، وإما أن تكون الإجابة سيئة فيكون العذاب في القبر، إلى أن تقوم الساعة. وآخر مسألة ذكرتها للأبناء والإخوة أن عذاب القبر منه ما هو دائم ومنه ما هو منقطع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إلى أن تقوم القيامة الكبرى. قوله إلى أن تقوم القيامة الكبرى يدلنا على أن هناك قيامة أخرى غير القيامة الكبرى، فهل هناك قيامة صغرى؟ الجواب نعم، قيامة صغرى لكل واحد منا، خاصة بكل إنسان، وهي موته. فكل إنسان إذا مات قامت قيامته بخروج روحه من بدنه، ينقطع عمله وينتهي سعيه. واليوم الأول لكل إنسان هو هذه الحياة الدنيا التي نحياها، فإذا انتهى اليوم الأول وانتهت حياته ذهب إلى اليوم الآخر فلاقى عمله. وقد أخبرت الأبناء وفقهم الله تعالى جميعا، أخبرتهم في الدرس الماضي أن الإنسان في قبره يلاقي عمله، كما تقدم في حديث البراء بن عازب، وفيه قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن المؤمن: يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. إذن الإنسان إذا مات لقي عمله في قبره. كذلك قال صلى الله عليه وسلم عن الآخر: ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فالإنسان إذا مات قامت قيامته. لذلك في قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن تقوم القيامة الكبرى إشارة إلى قيامة صغرى لكل واحد منا، فإذا مات الواحد منا قامت قيامته. إذن أقول لأبنائي وإخواني، ما أقرب اليوم الآخر من كل واحد منا، ليس بيننا وبينه إلا أن يموت الإنسان فيدخل في أول منزل من منازل الآخرة الذي ليس فيه إلا الجزاء على العمل. أما القيامة الكبرى فهي القيامة العامة، تقوم على الناس جميعا، تأخذهم أخذة واحدة عند قيامتها، ثم يبعثون بعثا واحدا. وسميت قيامة كما قال العلماء لقيام الناس بعدها من قبورهم، فإنهم يقومون لرب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك قال ربنا سبحانه: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. والله تبارك وتعالى قد أخبرنا عن القيامة الكبرى في مواضع كثيرة في كتابه سبحانه، سماها الساعة، وسماها الصاخة، وسماها الطامة، وسماها القارعة، وسماها الآزفة، وسماها بأسماء كثيرة. كل هذا التهويل كي نستعد لها وكي نعمل لها. والقيامة الكبرى هي التي تلي النفخ في الصور. وعلى ذكر النفخ في الصور، هل النفخ في الصور نفختان أو ثلاث؟ العلماء اختلفوا، فقال قوم هما نفختان فقط، وقال آخرون بل ثلاث نفخات. والراجح والله تعالى أعلم أن النفخ في الصور نفختان فقط وليس ثلاثا، مما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين أربعون. يقول صلى الله عليه وسلم: بين النفختين أربعون. ففهم أن النفخات نفختان فقط وليس ثلاثا. فلو كانت النفختان ثلاث نفخات لقال بين النفخة الأولى والثانية، أو بين الثانية والثالثة، لكن بقوله صلى الله عليه وسلم بين النفختان أربعون تأكيد لما ذهب إليه جمع من العلماء أن النفخ في الصور نفختان. وقد اختار بعض العلماء كالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره أن النفخ في الصور ثلاث وليس نفختين. قال: لأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الكريم نفخات ثلاثة. قال في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه دافرين. أشار الآن إلى أي نفخة؟ قال: هذه نفخة الفزع. وقال في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فذكر نفختين: نفخة الصعق ونفخة البعث. ومن قال بأنهما نفختان رد على أصحاب هذا القول الذين قالوا بأنها ثلاث نفخات، قال: إن النفخة المقصودة في قول ربنا جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، قال: هذه النفخة المقصود بها نفخة الصعق التي ذكرت في قوله تبارك وتعالى فصعق من في السماوات ومن في الأرض. قالوا الفزع حصل قبل الصعق، فزعوا أولا ومن هول نفخة الفزع صعقوا، فهي نفخة واحدة. إذن حصل الصعق بسبب الفزع، فزعوا أولا فصعقوا إثر ذلك. وآية الزمر واضحة صريحة في أن النفخ في الصور يكون مرتين، لهذا جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، ذكرته لكم قبل قليل، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة، بعدما سمعوا الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. يعني أبيت لا أتكلم بهذا، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 40، ولم يذكر معها تحديدا أو تمييزا أهي 40 سنة أو 40 يوما أو 40 شهرا. والله تبارك وتعالى قد استثنى من الصعق، قال إلا من شاء الله، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من المستثنون في قوله تبارك وتعالى إلا من شاء الله؟ من العلماء من قال المستثنى هن الحور العين اللاتي في الجنة، لأن ما في الجنة لا يموت، والحور في الجنة لا يمتن ولا يصعقن. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن الحور العين والولدان في الجنة لا يموتون عند النفخ في الصور. ومن العلماء من قال حملة العرش لا يصعقون، لكن يجب توقف التعيين حتى يتبين لنا من خلال نص من النصوص، ولم نقف على نص يحدد هؤلاء الذين استثناهم ربنا تبارك وتعالى. من العلماء من قال الأنبياء والشهداء، وهذا مردود عليهم، لأن النفخة في الصعق لا يشعر بها الأموات، وإنما هي لمن كان حيا، والأنبياء والشهداء عند النفخ في الصعق يكونون قد ماتوا. والعلماء هنا تحدثوا عن قضية أخرى، وأرى أن في ذكرها فائدة للأبناء والإخوة. هذه القضية ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. الصعق المراد هنا الناس يصعقون يوم القيامة ليس هو الصعق المذكور في الآية في قول ربنا تبارك وتعالى فصعق من في السماوات ومن في الأرض، لأن الصعق المراد في الآية هو صعق الدنيا، أما الصعق المذكور في الحديث فهو صعق في موقف القيامة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يوم القيامة الناس يصعقون يوم القيامة، فهو صعق في موقف القيامة. إذا جاء ربنا تبارك وتعالى لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنور ربها كما أخبر سبحانه، فحينئذ تصعق الخلائق كلهم، قال الله تبارك وتعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. وليس هذا الصعق الذي أخبر عنه الصادق المصدوق في الحديث موتا كحال نفخة الصعق في الدنيا، بل هي غشية تصيبهم، غشية تصيبهم تحصل لهم من هيبة الله تعالى ومن جلاله سبحانه. وهذه الغشية شبيهة بالتي تحصل للملائكة إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي. وقد مر معنا أيها الأبناء ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن الملائكة وما يقع لهم إذا تكلم الله بالوحي. قال سبحانه: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أخرج البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. معنى ينفذهم ذلك أي أن ذلك القول الذي قاله ربنا وذلك الصوت الذي سمعوه يمضي فيهم حتى يفزعوا منه ويرعدون من الهيبة حتى يغشى عليهم، أي يلحقهم مثل الغشي من جلال ربهم تبارك وتعالى. هذا الغشي بسبب سماع صوت ربهم الذي ليس كالأصوات سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا عند التعليق على حديث النزول فيقول، أي أن الله تبارك وتعالى يقول: هل من سائل؟ أن الله تبارك وتعالى يتكلم ويقول: وقلت للأبناء وفقهم الله تعالى، فيه إثبات صدور القول منه تبارك وتعالى حقيقة، فهو يقول ويتكلم كلاما يسمع، يتكلم بحروف وأصوات تسمع، فالكلام منه مسموع كما قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود في السنن وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا. قال: فيصعقون. واضح موضع الشاهد؟ فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. وهذا تفسير لقوله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. فإذا زال الفزع عن قلوبهم قالوا لجبريل: ماذا قال ربك؟ فيقول لهم جبريل: قال الحق. فهذا الصعق الذي في الحديث الذي أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الناس يصعقون يوم القيامة يختلف عن الصعق الذي في الآية. وقد نبه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى ذلك، ذكر الصعقة التي يصعقها الخلائق يوم القيامة إذا جاء ربنا لفصل القضاء بين العباد وتجلى لهم فإنهم يصعقون جميعا. قال رحمه الله: وأما موسى عليه السلام فإن كان لم يصعق معهم فيكون قد حوسب بصاعقة يوم تجلى فيه ربه للجبل فجعله دكا. مر معنا هذا الأمر سابقا عند قول ربنا تبارك وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهذه صاعقة كانت في الدنيا فيجازى عنها يوم القيامة حين تصعق الخلائق بأنه قد صعق من قبل فلا تعاد عليه مرة أخرى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: تأمل هذا المعنى العظيم، ولو لم يكن في الجواب إلا كشف هذا الحديث وشأنه لكان حقيقا أن يعض عليه بالنواجذ، ولله الحمد والمنة وبه التوفيق. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. تفضل شيخ معاذ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فتعاد الأرواح إلى الأجساد. نعم، فتعاد الأرواح إلى الأجساد يعني بعد النفخة الثانية. قال الله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لكن قبل ذلك تحصل أمور هائلة ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وحذر عباده: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ترى الإنسان يوم القيامة كأنه سكران، لكن حاله كما أخبر ربنا تبارك وتعالى: بلغت القلوب الحناجر. ذلك من شدة الأهوال التي يتعرض لها الإنسان يوم القيامة. فالإنسان تنتظره أمور هائلة جدا يجب أن يتذكرها وأن يؤمن بها وأن تكون على باله ويعلم بأنها ستقع. فما بعد الموت أمور غيبية لا يشاهدها الأحياء الذين هم على وجه الأرض، وإنما يقاسيها الأموات. في قوله رحمه الله: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، تأملوا: تعاد الأرواح إلى الأجساد، فيها إشارة إلى أن الأرواح لا تدخل في الأجساد بعد النفخ في الصور إلا إذا تكاملت الأجساد، إلا إذا رجعت الأجساد كاملة كما كانت. إذا اكتمل خلقها نفخ في الصور فأعيدت الأرواح إلى أبدانها. وعودة الأرواح إلى الأبدان يوم القيامة هو آخر نوع من تعلقات الروح بالبدن التي أشرت إليها في لقاء الماضي معكم، وقلت سأتكلم عنها في لقاء اليوم. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أحوال تعلق الروح بالبدن وقال إنها خمسة أنواع. قال: الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام. أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، الجنين في بطن أمه في وسط مائي ومع ذلك يتنفس، فالعلاقة بين الروح والبدن في بطن الأم نوع من أنواع تعلق الروح بالبدن، وهي تختلف عن الأمور التي نراها في الدنيا، وهي شأن غيبي يعلمه ربنا تبارك وتعالى. النوع الثاني من التعلق بعد خروجها إلى وجه الأرض في حال اليقظة، فإن النعيم والعذاب يتلقاه البدن أولا وتكون الروح تابعة له. النوع الثالث تعلق الروح بالبدن في حال النوم، فلها في حال النوم تعلق بالبدن من وجه ومفارقة من وجه آخر. هل تفارق الروح البدن إذا نام الإنسان مفارقة كلية أو مفارقة جزئية؟ الصحيح والجواب مفارقة جزئية، فيبقى تعلق بالبدن لا تنفك عنه، بدليل أنك إذا نبهت النائم تنبه. لكن النائم يتعرض في نومه لأمور، قد يكون نائما في مكان وثير هادئ لكنه يرى شيئا يجعل بدنه إذا قام يشعر بالتعب والإرهاق والإنهاك، مع أنه نائم في مكان مريح. وهذا دليل على أن الروح هي التي تتلقى أولا والإنسان نائم، ويكون البدن تابعا لها. النوع الرابع من أنواع التعلق تعلق الروح بالبدن في البرزخ، فإن الروح وإن فارقته وتجردت عنه لكنها تتلقى من النعيم ومن العذاب ما شاء لها الله تبارك وتعالى أن تتلقاه، كما قلت للأبناء في اللقاء الماضي. فيكون النعيم والعذاب على الروح أولا، ثم يصيب البدن منها ما شاء الله تبارك وتعالى. الذي يتلقى أولا بعد الموت في البرزخ هي الروح، والبدن يتلقى من النعيم أو العذاب ما شاء له الله تبارك وتعالى أن يتلقى. لذلك النوم يشبه بالموت، والله تبارك وتعالى قد أخبر أنه يتوفانا في الليل، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم. فالنوم أخو الموت، والموت مفارقة كلية، أما النوم فهو مفارقة جزئية. النوع الخامس من أنواع التعلق ما قدمت به الكلام، وهو تعلق الروح بالبدن بعد نفخة الصعق، بعد نفخة البعث. فإذا نفخ في الصور نفخة البعث عادت الأرواح ودخلت في الأبدان وامتزجت بها امتزاجا لا تنفك معها أبدا. وقد أخبر ابن القيم رحمه الله أن لكل نوع من هذه الأنواع الخمسة أحكامه الخاصة. وفي قوله تعاد الأرواح إلى الأجساد دليل على أن البعث إعادة وليس تجديدا، فليس خلقا جديدا، وإنما إعادة للأبدان، إعادة لما زال وتحول منها. فإن البدن في القبر يتحول إلى تراب، والعظام تصبح رميما، والناس إذا ماتوا تحللت أبدانهم وصاروا ترابا، ولا يبقى منهم إلا عجب الذنب، لا يبقى منهم إلا عجب الذنب. وعجب الذنب هو جزء صغير في أسفل الظهر، يقال له في مكان يقال له العصعص، وهو كالبذرة لا يتحلل، والإنسان ينبت من هذه البذرة. وهذا الكلام ليس من عندي، بل هو كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب، منه خلق وفيه يركب. يقول ابن عبد البر رحمه الله معلقا على الحديث: وأما قوله صلى الله عليه وسلم منه خلق وفيه يركب، فيدل على أنه ابتدأ خلقه وتركيبه من عجب ذنبه، والله أعلم. وهذا لا يدرك إلا بخبر، ولا خبر عندنا مفسر لقوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. يجمع الله تبارك وتعالى ما تفرق من الإنسان حتى يتكون الجسد كله، فيعود الإنسان كما كان في الدنيا بأجزائه جميعها، حتى الجزء الذي قطع منه يعود إليه، الذي قطع منه قطعه الخاتن يعود، كما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فحينها وبعد اكتمال البدن تعاد الأرواح إلى الأجساد، وذلك عندما ينفخ إسرافيل في الصور، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ينفخ إسرافيل في الصور، والصور كما أخبر من لا ينطق عن الهوى رسولنا صلى الله عليه وسلم، ينفخ فيه ملك، والصور يشبه البوقة. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصور ففسره بما تعرفه العرب من كلامها، كما في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن صاحب القرن قد استعد وأمسك بالبوق الذي ينفخ فيه، والتقمه، أي وضعه في فمه مثلما توضع اللقمة. أخرج الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن وحسنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. فإذا نفخ صاحب القرن في الصور نفخة ثانية ذهبت كل روح إلى بدنها ودخلت فيه. ولعلكم انتبهتم إلى مسألة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى الملك الذي يحمل الصورة، سماه صاحب الصور أو صاحب القرن، ولم يسميه كما يسميه المسلمون إسرافيل. ففي الحديث لم يسميه، بل أخبر أنه صاحب القرن. والعلماء في كتبهم يذكرون أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، ونقلوا الإجماع على ذلك. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا والأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تنبيه، اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل، ونقل فيه الحليمي الإجماع. والحليمي أحد الشراح، نقل فيه الإجماع. لكن بعض العلماء يقول: لم يثبت أن إسرافيل هو اسم الملك الذي ينفخ في الصور، لكن المسألة فيها إجماع من العلماء كما تقدم، والأمة لا تجتمع على ضلالة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم يا شيخ، تفضلوا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. فالقيامة تقوم، والأدلة عليها كما مر معنا كثيرة جدا، من كتاب ربنا ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل أجمع عليها المسلمون كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بل إن اليهود والنصارى وجميع الأمم الذين جاءهم كتاب أجمعوا على ذكر اليوم الآخر، فالكتب السماوية كلها اتفقت على إثبات اليوم الآخر. أنكرت أمة من العرب البعثة، والله تبارك وتعالى أخبر عنهم وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. وقال في آية أخرى عنهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما نحن بمبعوثين. فهؤلاء المشركون يقولون: ليس هناك حياة إلا هذه الحياة فقط التي نحياها، التي نحن فيها، لا حياة لنا سواها. وفي هذا تكذيب بالبعث، والله تبارك وتعالى قد أخبر أن فريقا من الكفار ينكرونه في قوله سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والعلماء قد اتفقوا على أن منكر البعث، منكر بعث الأبدان، على أنه كافر. أما بالنسبة للباطنية والملاحدة والزنادقة فلهم تأويلات باطنية خاصة في أمر واضح صريح لا يحتاج إلى تأويل كما ذهبوا إليه. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. أخرج البخاري في الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. فالملائكة تحشر الناس إلى الموقف حفاة غير منتعلين، ليس على أرجلهم نعل ولا خف، عراة غير مكتسين، ليس عليهم ثياب، غرلا غير مختتنين، وهي غرل جمع أغرل، وهو الأقلف الذي لم يختن. وهذه الصفات الثلاث يكون عليها جميع الناس حين قيامهم من قبورهم. بعدما يقومون من قبورهم يقومون وصفاتهم هذه حفاة عراة غرلا. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الذي قرأته عليكم الآن دل عليها، ودل عليها أيضا حديث ابن عباس الذي قرأته قبل قليل، وهو مخرج في الصحيحين أيضا، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم شيخ، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. أي في الموقف، عندما يقفون في الموقف بعد البعث، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخرج في المسند، والترمذي أخرج في السنن وغيرهما، والترمذي قال: حديث حسن صحيح عن المقداد بن الأسود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين، حتى تكون قيد ميل أو اثنين، أي يكون بعدها عن الخلائق ميل أو ميلين. قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه في أسفل القدمين، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. قال المقداد: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى فيه، أي يلجمه إلجاما. فكل على قدر عمله. بالنسبة للعرق يأخذ أصحاب الموقف، كل على قدر عمله. والناس في هذا الموقف أحوج شيء إلى ما يقيهم من حر الشمس، يحتاجون إلى شيء يستظلون به. ولهذا يختص الله تبارك وتعالى بعض خلقه بأن يظلهم في ظله، كما أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. موضع الشاهد أن الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم الذي يحتاج فيه الخلائق إلى ظل أنه تبارك وتعالى يظلهم. وقد اختلف العلماء في المراد بالظل في هذا الحديث، أهو ظل العرش أو هو ظل مخلوق كما ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فذهب بعضهم إلى أن المراد بالظل ظل العرش، فيحمل المطلق في ظله على المقيد على ظل العرش. فكل حديث فيه إضافة الظل إلى الله تبارك وتعالى كما نبه العلماء المقصود به ما قيد في الأحاديث الأخرى بظل العرش أو نحوه. يقول ابن رجب رحمه الله: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. خرجه الإمام مسلم من حديث أبي اليسر الأنصاري، وخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. انتبهتم للحديثين؟ حديث أتى مطلقا والآخر قيده. فالأول يقول فيه الصادق المصدوق: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. والثاني يقول فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش. فالأول مطلق والثاني مقيد. يقول ابن رجب رحمه الله: ولو قارنا بين الحديثين لتبين لنا أن المراد بظل الله تعالى ظل عرشه سبحانه، لكن آخرين اختاروا أن المراد بالظل شيء يخلقه الله تعالى في ذلك اليوم يظل به من يشاء من عباده. اسمعوا إلى كلام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقول في قوله لا ظل إلا ظله: يعني إلا الظل الذي يخلقه، وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول ظل ذات الرب سبحانه وتعالى، قال هذا وهم، ما السبب؟ قال: فإن هذا باطل، لأنه يستلزم أن تكون الشمس حينئذ فوق الله تبارك وتعالى حتى يكون الظل تحته سبحانه وتعالى. لذلك رد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول من قال بأن الظل ظل الذات، لأن الله تبارك وتعالى لا شيء فوقه، فهو فوق كل شيء سبحانه، وهو العلي الأعلى جل وعلا، وله العلو المطلق سبحانه، فلا شيء فوقه. فلو كان له ظل كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لكانت الشمس فوقه حينئذ. هذا كلام الشيخ. وأقرب الأقوال والله تعالى أعلم أنه ظل العرش، أو إذا كان مقيدا في حديث فإنه يقيد. وقد سئلت اللجنة الدائمة ما المراد بالظل المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فأجابت: المراد بالظل في الحديث هو ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى. إذن اختارت القول الأول أنه ظل عرش الله تبارك وتعالى. قالوا: كما جاء مفسرا في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي أخرجه سعيد بن منصور في السنن، وفيه: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فأتى الحديث المطلق مقيدا في ظله، هنا في ظل عرشه. قالوا: الحديث حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت فتوى اللجنة الدائمة، وفقهم الله تعالى، ورحم من مات منهم، وحفظ من بقي. وأيضا انتهى الكلام اليوم معشر الإخوة والأبناء. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم، والحمد لله رب العالمين.